يا ربي يا رحمن يا فاطر الإنسان عبدك ضعيف الحال يدعوك من إيمان يا ربي يا رحمن يا فاطر الإنسان عبدك ضعيف الحال يدعوك من إيمان اغفر لي ذنوبي واستر لي عيوبي ويسر لي دروبي ونور لي بالقرآن اغفر لي ذنوبي واستر لي عيوبي يسر لي دروبي ونور لي بالقرآن عبدك ضعيف الحال يدعوك من إيمان رمضان شهر الخير فيه الدالك غير ما تكتبه بيصير اكتب لي الإحسان رمضان شهر الخير فيه الدالك اكتب لي يا الإحسان يا ربي يا رحمن يا فاطر الإنسان عبدك ضعيف الحال يدعوك من إيمان عفوك يا رب الكون أمرك بكن فيكون ما لي فرح من دون قدرتك مهما كان عفوك يا رب الكون أمرك بكن فيكون ما لي فرح من دون قدرتك مهما كان يا رب يا عبدك ضعيف الحال يدعوك من إيمان تمهل ولا تهمل في الحال ما تجهل يا ربي خير عمل ومنك الجزاء غفران تمهل ولا تهمل في الحال ما تجهل يا ربي خير عمل ومنك الجزاء غفران.